فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. قال شداد بن أوس رضي الله عنه: إن الله تعالى جعل الدنيا دار مفر والآخرة دار مقر، فخذوا لمقركم من مفركم، وأخرجوا الدنيا من قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم، ففي الدنيا حييتم ولغيرها خلقتم، ففي الدنيا حييتم ولغيرها خلقتم. الدنيا معبر وممر، وليست بدار مقام ولا مستقر، فالزاد منها والمقيل في غيرها. أقبلت الدنيا وكم قتلت، كم سترت الدنيا وكم فضحت. لابد الإنسان أيها الإخوة أن يعي جيدا ماذا يريد وماذا يراد منه. لابد الإنسان أن يكون حصيفا عاقلا. أي واحد من أخونا دخل مشروع بيعمل دراسة جدوى للمشروع ده، ويعرف إزاي يعدل الأزمات، ولو حصلت المشكلة يعمل إيه إزاي وتصرف إزاي وكلام زي كده. طيب وحياتك، حياتك أنت عامل فيها إيه؟ طب أنت أصلا إيه هدفك؟ إيه هدفك؟ أنت عايز توصل لإيه؟ لابد الإنسان يا إخواننا الإنسان يخطط لحياته، حياته الآخرة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، والآخرة خير وأبقى، والآخرة عند ربك للمتقين. لازم يا إخواننا الإنسان يكون له هدف حتى أبلغ، حتى تصل إلى مولاك وإلى سيدك، وحتى تصل إلى جنات عدن، توصل لمقعدك في الجنة. لابد الإنسان يا إخوانا أنه يجد بقى يجتهد بقدر المستطاع. فالدنيا كما قال أحد السلف: غرارة، غدارة، خداعة، مكارة، تظنها مقيمة وهي سيارة، تظنها مصالحة وهي قد شنت على أهلها الغارة. يا أيها الذي قد غره الأمل، ودون ما يأمل التنغيص والأجل، ألا ترى أنما الدنيا وزينتها كمنزل الركب حل ثم ترتحل، حتوفها رصد وعيشها نكد، وصفوها كدر وملكها دول، تظل تفزع بالروعات ساكنها. طول ما تعيش عمال تفجع وتفزع في أخلائك، أحبابك، أصدقائك، ذو رحمك، وهكذا. لو لم يكن من نكد الدنيا وسوءها إلا أن الإنسان منا يرى مصارع من يحب لكفى بها. إنك أنت عمال تفقد أصحابك، إخوانك، أحبابك، أصدقائك، خلانك. لأن الإنسان يا إخوانا لما بيموت له حد عزيز هو كده فقد بعض حياته، جزء من ذكرياته، جزء من حياته، جزء من الذكريات الجميلة، المواقف الطيبة. هذا هو، إنك أنت عمال تودع بعضك للأسف الشديد. إن عشت تفجع بالأحبة كلهم، وفناء نفسك لا أبى لك أفجع. لو لم يكن من نكد الدنيا إلا أن الإنسان زي ما قلنا يرى مصارع من يحب لكفى بها. دي الدنيا تظل تفزع بالروعات ساكنها، فما يسوغ له عيش ولا جذل، كأنه للمنايا والردى غرض، تظل فيه سهام الدهر تنتظل. والنفس هاربة والموت يتبعها، وكل عثرة رجل عندها جلل، والمرء يسعى بما يسعى لوارثه، والقبر وارث ما يسعى له الرجل. القبر وارث ما يسعى له الرجل. أنت ستكون ضجيعا في قبرك، واعلم أن هذه الليلة التي ستبيتها في قبرك صباحها يوم القيامة. هذه الليلة التي ستبيتها في قبرك ليس لها صبح إلا صبح يوم القيامة. فالبدار البدار قبل أن يستوي عليك الليل والنهار. وتأمل قول الله تعالى: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. ما هو آخر العدد؟ فراق أهلك. وما هو آخر العدد؟ دخولك إلى قبرك. تتوب عن الذنوب إذا مرضت، وترجع للذنوب إذا شفيت. أول الإنسان يا إخوانا يبدأ يتعب شوية تلاقيه بقى يرجع لربنا. طب ما ترجع لربنا وانت على رجليك، ترجع لربنا وانت ماشي على رجليك، وانت بتصلي وانت بتعبد ربنا. لازم تيجي لربنا وانت على ظهرك، وانت محمول في الخشبة. أما لك أن تتوب؟ أما لك أن تؤوب؟ أما آن لك أن ترجع إليه؟ ما قضكش كل اللي عدى ده؟ مش كفاية كل اللي فات ده؟ مش نرجع بقى لربنا؟ مش نتوب بقى من قريب؟ احذر أن يأخذك الله عز وجل وأنت على غفلة. زي ما قلت كتير من الناس يا إخوانا أول ما يبدأ يتعب يبدأ بقى إيه؟ يرجع. طب ما ترجع وأنت ماشي على رجليك، وأنت صحيح البنية، صحيح الصحة. تتوب عن الذنوب إذا مرضت، وترجع للذنوب إذا شفيت. يبدأ ربنا يعافيه، يبارز ربنا تاني بالمعصية. يا لك من عبد اللئيم. وترجع للذنوب إذا شفيت، فكم من كربة نجاك منها، وكم كشف البلاء إذا بليت. أما تخشى بأن تأتي المنايا، وأنت على المعاصي قد دهيت. أما تخشى بأن تأتي المنايا، وأنت على المعاصي قد دهيت. مش خايف؟ مش خايف أن ربنا يأخذك وأنت في غفلة وأنت قائم على معصية؟ أما تخشى بأن تأتي المنايا، وأنت على المعاصي قد دهيت. يا من شاب وما تاب، أما آن لك المآب؟ أما آن لك أن ترجع إلى العالم الوهاب سبحانه وتعالى؟ أما آن لك أن تتوب؟ أما آن لك أن تؤوب؟ أما آن لك أن ترجع إلى غفار الذنوب سبحانه وتعالى؟ وبعدين قضيناها طول وعرض وعملنا كل اللي احنا عايزينه، طب وبعدين؟ اعلم انك ستسأل عن كل لحظة، وستسأل عن كل فعل فعلته. كان مالك ابن دينار رحمة الله عليه يقول: كان يقوم الليل كله وهو قابض على لحيته ويقول: يا رب، قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، فأي الدارين مسكن مالك؟ فأي الدارين مسكن مالك؟ فأي الدارين مسكن مالك؟ أنت كمان أي الدارين مسكنك؟ أنت كده راضي عن حالك؟ راضي عن وضعك كده؟ أنت راضي عن نفسك بالشكل ده كده؟ بعدين وبعدين جربنا كل جربت كل حاجة ولسه مش ناوي ترجع لربنا تاني؟ مش ناوي ترجع ليه وانت صحيح مقيم كده؟ ولا لازم ترجع لربنا وانت تعبان ومريض ومش عارف تعمل ايه؟ ليه؟ شفت ايه من ربنا وحش؟ الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، سبحانه وتعالى. لابد يا إخواننا الإنسان أن يعي جيدا أن له بين يدي ربه سبحانه وتعالى موقف طويل طويل. في هذا اليوم العصيب الذي مقداره 50,000 سنة، كل الكائنات تتمنى السلام في هذا اليوم. لك أن تتخيل أن الأنبياء كل يقول نفسي نفسي، دول الأنبياء، الأنبياء بيقولوا نفسي نفسي، أنت أخبارك إيه؟ الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، الملائكة الذين ما عصوا الله طرفة عين، دعاؤهم الوحيد في ذلك اليوم: يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. وانت هتفت على ربنا بايه؟ هتجيله بايه؟ عملت ايه؟ ايه هو الزاد اللي انت هتقدم بيه على مولاك؟ الانسان مننا يا اخوانا لو مسافر سفرية بيحاول يعد للسفرية دي، لو مسافر اسبوع بيحاول يعد الزاد بتاع الاسبوع، لو مسافر 3 أيام برضو الزاد بتاع 3 أيام، لو مسافر شهر بيعد الزاد بتاع الشهر، طب لو مسافر سنة، طب لو مسافر إلى أبد الآباد هيعمل إيه؟ السفر طويل تنقطع فيه أعناق المطي. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه حافظ الصحابة، سيدنا أبو هريرة هذا الذي ما كان يفارق سواده سواد النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا أبو هريرة هذا الذي يقول: والله إني لأسبح الله في كل يوم 12,000 تسبيح. سيدنا أبو هريرة هذا لما حضرته الوفاة بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: بعد المفازة، سفر طويل طويل، بعد المفازة وقلة الزاد. شوف اللي بقولك عليه حافظ الصحابة ده، قراوية الإسلام ده، الذي ما كان يفارق سواده سواد النبي عليه الصلاة والسلام ده، اللي بيقول إني لأسبح الله في كل يوم 12,000 تسبيحة ده، ومع ذلك بيقول قلة الزاد. انت اخبارك ايه؟ احنا احوالنا ايه يا اخوانا؟ احنا اوضعنا ايه يا اخوانا؟ عملنا ايه؟ السفر طويل، السفر طويل. قال: وقلة الزاد، بعد المفازة وقلة الزاد، وعقبة كؤود، عقبة كؤود، المهبط منها إلى الجنة أو إلى النار، بس في الآخرة يا جنة يا نار، هذا هو. فأي الغالين على ربك أنت؟ أي الرجلين أنت؟ فمنهم شقي وسعيد، أنت فين في دول؟ كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أنت مين في دول برضو؟ أنت عملت إيه بالسفر الطويل ده؟ السفر طويل طويل طويل، في ناس يا اخواننا في القبور بقالها مئات السنين، وفي ناس في القبور بقالها آلاف السنين. عاشوا قد ايه دول بقى؟ عاشوا قد ايه؟ اقصر مدة بيعيشها الانسان هي مدة الحياة، مدة الحياة اللي هي عبارة عن 60-70 سنة، دي بيترتب عليها بعد كده الخلود الابدي. يا اهل الجنة خلود بلا موت، ويا اهل النار خلود بلا موت. يا ترى اي الغادين انت؟ هتعمل ايه؟ احنا يا اخواننا هنعمل ايه؟ احنا عايزين يا اخواننا نجتهد شوي. من اراد الراحة في الاخرة، يعني فوت الراحة يعني في الدنيا، عايز تستريح هناك في الاخرة، اتعب نفسك هنا شوية. لذلك لما كان بعض السلف اجتهد اجتهادا عظيما، فقال اصحابه يعني لو رفقت بنفسك او ارح نفسك، فقال راحتها اريد، انا والله عايز اريح نفسي فعلا، نفسي اريح نفسي، بس اريحها فين؟ هناك في الاخر. لكن في الدنيا مفيش راحة اصلا، الدنيا كلها اصلا كلها اكدار وهموم وغموم. هذه طبيعة الدنيا، طبيعة الدنيا ان الدنيا يا اخواننا مليئة بالهموم والغموم والاكدار والانكاد، دي طبيعة الدنيا. فعايزين يا اخواننا بقدر المستطاع ان احنا نجتهد شوي، نعمر اوقاتنا، نعمر القبور بتاعتنا دي، علشان الواحد لما ينزل القبر بتاعه يا اخواننا يلاقي فيه نور، يفتح له باب الى الجنة، يقال له هذا مقعدك في الجنة، فيقول العبد الصالح ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. العبد إذا كان عبدا آبقا القبر بيضيق عليه حتى تختلف أضلاعه، الأمر الجلل وليس فيه شيء من الهزل. فإحنا يا إخوان عايزين نستثمر أوقاتنا، نستثمر أعمارنا، نحاول بقدر المستطاع أن احنا يا إخوانا نعمل عمل نلاقيه بين ايدينا ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل ان يأخذ بأيدينا اليه اخذ الكرام عليه. اللهم امين، اللهم امين. نجيب ايها الاخوة عن هذه الاسئلة التي وردت الينا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما معنى الحلف على المصحف، وهل هو صحيح من فعله ام لا؟ الحلف على المصحف الإنسان يحلف مثلا على أمر ما أنه فعل أو لم يفعل، فيحلف بكتاب الله تبارك وتعالى أو بكلام الله تبارك وتعالى. وهذا طبعا يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، أو ليسكت. والقرآن من كلام الله تبارك وتعالى، فالحلف بالمصحف يعني لا شيء فيه إن شاء الله عز وجل. ولكن طبعا الأفضل الإنسان يعني يبتعد عن مثل هذا، يعني إنسان إذا أراد أن يحلف فليحلف بالله فقط، هذا هو الأفضل والأولى. معنا فاصل قصير أيها الإخوة، ثم نعود إليكم إن شاء الله عز وجل، فابقوا معنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين اللهم آمين. لازلنا أيها الإخوة نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل الكريم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل صحيح لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول صدق الله العظيم عند الانتهاء من القرآن، وورد عنه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك؟ يعني مسألة أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل صدق الله العظيم لم يرد هذا، ولكن في الصحيحين لما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن، فقال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك نزل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود: فافتتحت سورة النساء فلما وصلت إلى قول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال: حسبك. هذا الذي ورد، قال: حسبك. قال: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. هذا الذي ورد عنه. لكن يعني مسألة أنه يقول صدق الله العظيم، نعم هذا تصديق لكلام الله تبارك وتعالى، فإن كان الأمر كذلك ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا؟ لكن طبعا الأفضل الإنسان يأتسي بفعله عليه الصلاة والسلام. أما مسألة ورد عنه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذا في عند فضل المجلس، ليس عند ختم القراءة، قراءة القرآن يعني. طيب، يقول السائل: هل يجوز الدعاء جهرا كإمام مسجد في صلاة الفرض بعد القيام من آخر ركعة، مثلا دعاء ختم القرآن أو دعاء الكرب للمغرب وليبيا؟ طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في النوازل عند الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة من الفرائض، كان يدعو صلى الله عليه وسلم يعني مثلا لما قنط شهرا صلى الله عليه وسلم عندما قتل القراء، كان يدعو عليه الصلاة والسلام على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، كان يدعو على هذه القبائل، واضح ازاي؟ فكان هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، أنه إذا نزلت بأمته نازلة كان يقوم ويدعو، ونحن نأتسي به. يعني مثلا هذا المصاب الجلل والخطب الجسيم الذي حل ببلاد المغرب وكذلك ببلاد ليبيا، نسأل الله عز وجل أن يحفظهم وأن يفرج عنهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل على قلوبهم برد الرضا والسكينة، اللهم آمين. هذا الذي حدث نازلة عظيمة كبيرة، احتاجوا إلى التفاف وإلى دعاء، حتى ولو يعني إنسان يبذل لإخوانه كذلك، إن استطاع الإنسان إن هو يعني يخرج مثلا شيء لهؤلاء لما حدث في ديارهم وبلادهم من هذه النكبات فليفعل ذلك. إن ائتمن إنسان على ذلك فهذا حسن ولا شيء ولا شك يعني. فالإنسان يعني يدعو لإخوانه إن استطاع أن ينفعهم بالمال فليفعل بالدعاء فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، فالأمة نسيج واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فنحن نسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا في المغرب وأن يحفظ إخواننا في ليبيا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يخلف عليهم بالخيرات، ونسأل الله عز وجل أن يرحم موتاهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يداوي جرحاهم، ونسأل الله عز وجل أن يخلف عليهم بالخيرات وينزل على قلوبهم الرضا والسكينة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان. فطبعا مسألة إخواننا أن احنا ندعو لهم فهذا أمر حسن إن شاء الله عز وجل. طيب يقول لو هناك برنامج مثل أوبر نطلب منه سيارات، ولكن هناك سائق نفضل الركوب معه لأنه قريب من بيتنا ومعه كارت البوابات، ولكن يرفض أن نطلب منه خارج الشركة لأن الشركة ترفض ذلك، فطلب منا أن نتفق معه هاتفيا مثلا على أننا سنطلب الرحلة على التطبيق في الميعاد الفلاني ونختار ميعادا مناسبا لنا وله حتى يفتح التطبيق فيقبله بسرعة قبل أن يقبله غيره، بذلك تأخذ الشركة نسبتها لكن لا تعلم الاتفاق الذي نسقناه. لو حصل ذلك هل جائز؟ في ظلم، لأنه من الممكن أن يكون سائق آخر يريد أن يقبل الرحلة ونحن لم نتح له الوقت فتكون فرصة غير متعادلة. والله أنا أرى أن هذا أمر يعني لا بأس به، وأهم حاجة يعني المصلحة تكون قائمة وكذا كذا الشركة ستنتفع من وراء هذا أو ذاك، لكن طالما أنكم يعني استرحتم نفسيا إلى شخص هذا السائق فلا بأس بذلك يعني إن شاء الله عز وجل، ولا أرى في ذلك بأسا إن شاء الله تبارك وتعالى. تقول السائلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك هل يجوز أن أخطم بمنزل لوحدي؟ يكون هذا المنزل لجملة من البنات مؤمن من قبل الوظيفة، وخالتي وزوجها وخالي يخطمون بمنزل آخر ولكن في نفس البلد وفي نفس المدينة. والله طبعا الأصل أن المرأة تمكث في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة، لا أن تقطن بلدا آخر إلا لضرورة، لأن المرأة عورة كما قال عليه الصلاة والسلام، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة لا تكون ولاجة، إنما المرأة تكون قارة في بيتها وقرن في بيوتكن. هذا الكلام قاله الله عز وجل لأطهر نساء العالمين وهن نساء النبي عليه الصلاة والسلام، مع ذلك قال الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض. الشاهد ان يعني طالما هذا لحاجة، لو كان هذا لحاجة انك انت تقطني مع بنات في مسكن آخر، لو كان هذا لحاجة ولضرورة لا بأس، وإلا فالأصل أن المرأة لا يعني تسافر إلا مع ذو محرم. طيب تقول السائلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول زوجي بالمعاش ويتقاضى راتب يخصم منه جزء دين عليه والباقي نعيش منه أنا، وأنا أعمل وراتبي أسدد به أيضا ديون ولا يتبقى إلا القليل المواصلات باقي الشهر من أقل من شهر. أحد أقارب زوجي يعمل بالخارج وله منزل بمصر بجوار منزلنا، يريد تشطيبه وكلف هذا الرجل زوجي بحكم القرابة أن يتولى مسؤولية هذا البيت ويشرف على تشطيبه ويتبع العمال ويشتري كل ما يحتاجه البيت ومقابل مادي اتفق عليه، وقد ارتضى زوجي هذا المبلغ وبعث له الرجل مبلغا كبيرا خاصا بتشطيب البيت والمبلغ المتفق عليه الخاص بزوجي، لكن زوجي حين يشتري أي شيء يدفع أي مال للتشطيب فإنه يقوم بتدوين سعره كما هو، فإنه لا يقوم بتدوين سعره كما هو بل يقوم الإضافة عليه مثلا الشيء ب300 يكتبه 500 ويرسل لصاحب البيت هذا السعر وفارق السعر يأخذه زوجي ويقول هذا مقابل تعبي. نصحته بأن هذا خيانة للأمانة وأنك أخذت مقابل من صاحب البيت وارتضيتهم وأن هذا المال حرام. السؤال هنا هل هذا المال حرام؟ نعم حرام، أنت اتفقت مع هذا الرجل على مبلغ ما مقابل الجهد الذي ستبذله وارتضيت هذا المبلغ المتفق عليه، إذن فينبغي عليك أن تكون أمينا، من غش فليس منا، أد الأمانة إلى من ائتمنك، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الذي تفعله أكل لأموال الناس بالباطل، وأنت تأكل مالا حراما. الذي تفعله هذا أكل مال الناس بغير وجه حق. فاتق الله في نفسك، واتق الله في زوجك، واتق الله في أولادك، فإنك تطعمهم حراما. نسأل الله عز وجل أن يغنينا وإياكم من فضله. تقول طيب، قل السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي: هل يوجد حديث عن الرسول الكريم في أن أصلي ركعتين بعد كل وضوء تسمى ركعتين سنة الوضوء؟ وهل مقصود بها ركعتين تحية المسجد؟ وكيف لي أن أصليها في بيتي؟ وكيف النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته منذ أن أسلمت، فإني سمعت دف، يعني صوت نعليك في الجنة. فقال بلال رضي الله عنه: قال يا رسول الله، والله ما توضأت وضوءا من ليل في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ما شاء الله أن أصلي. فقال: ذاك هو الذي أبلغ. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ وضوءا، من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غفر له. في زيادة: اللهم اجعلني من التوبين واجعلني من المطهرين، لكن فيها خلاف بين العلماء يعني في عدم صحتها، لكن الإنسان يغفر له بأن يقول هذا الدعاء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يغفر له. وكذلك من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا تحدث فيهما نفسه إلا غفر له. فالشاهد أن الإنسان يا أخوانا يحاول بقدر الصعب أن يجاهد نفسه في أنه يصلي ركعتين بدون إيه ما نفسه تنازعه يعني. وركعتين دول ركعتين وضوء، زي ما قلنا أحاديث بلال، له أحاديث بلال ده في سنة الوضوء. طيب، وبيقول: وهل المقصود بها ركعتين تحية المسجد؟ لا، هذا شيء وهذا شيء آخر. وكيف أصليها في البيت؟ وكيف ركعتين عاديين جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوا لبيوتكم من صلاتكم حظا، لا تجعلوا بيوتكم مقابر. لازم الإنسان يا إخواننا يعمر بيته بركعتي السنة. أنت صليت الفرض في المسجد، ارجع صلي السنة في البيت عشان تعمر بيتك وتخلي بيتك فيه حياة وفي روح وفي سكينة وفي اطمئنان. واضح؟ لكن لو أنت هترجع البيت هتكسل ومش هتقدر تصلي، لا، يبقى صلي في المسجد، صلي ركعتين السنة في المسجد. لكن الإنسان لازم يجعل لبيته حظ من صلاته، هذا الذي ينبغي أن يكون. تقول: لسه ملتزمة في الصلاة قريب، بس بقوم كسولة جدا وبأخر الفروض، وبحس دايما أني بجاهد نفسي عشان أقوم أتوضأ وأصلي، بس واخد عهد على نفسي أني مهما كان الجهاد مش هوقف إن شاء الله، بس خايفة من الذنب ده جدا، لأني حاسة أني كده ربنا مش راضي عني، لأني بلائي تقل فظيع في أني أقوم الصلاة. هل ده معناه عدم رضا من ربنا، أو ده طبيعي في أول التزامي في الصلاة أني أحس بالتقل ده؟ لا طبعا، ده شيء طبيعي جدا، لأن الشيطان بيجذب الإنسان. الشيطان مش عايز الإنسان يقوم للطاعة أصلا. الشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. الشيطان قعد على كل طريق البني آدم يسلكه. واضح ازاي؟ فمن أمارة المنافقين التي أخبر عنها الله أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لبلال: يا بلال، أرحنا بالصلاة، أرحنا بها يا بلال. الصلاة دي يا أخواننا كلها راحة، كلها سكينة، كلها اطمئنان، كلها حب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عين الإنسان. الإنسان يا أخواننا من أراد أن يكلم الله، عشان كده كان بعض السلف يقول: من مثلك يا ابن آدم، خلي بينك وبين الوضوء والقبلة، عايز تكلم ربنا قدامك كبر تكبيره التحريم، يحرم عليك كل ما كان حلال بمجرد انك تقولي الله اكبر. تحليلها التسليم، اول ما تسلم حل لك كل شيء. واضح؟ لان الصلاه يا اخواننا دي هي مكمن الراحه، مكمن السكون، الهدوء، الراحه، الانشراح، السكينه. ليه اسمها صلاه يا اخواننا؟ لانها صلاه بينك وبين ربنا. انت بتوصل الحبل ده بالركعتين انت بتصليهم، صله. وعشان كده الصلاه، حتى الصلاه يا اخواننا جعلت متفرقه في النهار كله. تخيل انت مثلا لو بتصلي الصبح بس، بتصلي العشاء بس، واضح ازاي؟ لكن فرق وقت الصلاه على مدار اليوم عشان تستمتع، تستأنس انك انت تكون دايما مع ربنا سبحانه وتعالى. خمس صلوات في خمس اوقات. فالصلاه دي لازم الواحد يا اخواننا يجاهد نفسه. عشان كده كان بعض السلف يقول كابدت او عانيت او عانيت قيام الليل سنة واستمتعت به 20 سنة. بس اهم حاجة انك انت ايه، في الاول هتلاقي صعوبة، هتلاقي مشقة، هتلاقي الامر تقيل، هتلاقي الدنيا صعبة، لكن بعد كده خلاص تلاقي انشراح، سكينة، هدوء، راحة بال. عشان كده الناس اللي ما بتصليش تلاقي دايما مخنوق، دايما مكتئب، دايما مضطرب، دايما مش حاسس ان هو زهقان وطهقان ومش عارف يعمل ايه. ليه؟ لانه مفيش صله بينه وبين ربنا، الصله مقطوعه. عشان كده تلاقيه دايما مخنوق، دايما مش عارف هو عايز ايه، دايما حاسس ان هو في حاجه جاثمه على صدره. ليه؟ لانه مفيش صله، قاطع الصلاه كلها. فالصلاه طبعا لازم يا اختي الكريمه انك تجاهد نفسك. وربنا سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بس اهم حاجه انك انت ايه، جاهد نفسك شويه، ان احنا نجاهد نفسك، نخالف النفس، نخالف الشيطان. وخالف النفس والشيطان وعصيهما وانهما محضاك النصح فاتهمي. دايما اتهم نفسك بالتقصير والشيطان، لان الشيطان الشيطان يؤذك على الشر أزا بس، لكن مش هيحضك على الخير أبدا. وربنا سبحانه وتعالى لما وصف الناس النفس قال إن النفس لأمارة بالسوء. دي طبيعة نفس البشرية. فإحنا لازم يا أخواننا نجهد نفسنا علشان إيه، فاستقيم لنا هذه النفس. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول حدث لي أثناء الصلاة شد عضلة في رجلي، ويحدث لي غالبا ولكن هذه المرة كان شديد. وكنت قائمة، هي سائلة، وكنت قائمة من السجود للتشهد الأخير فسندت على يدي ولم أقوى على الجلوس، ومن شدة الوجع أخذت أكرر الشهادة كثيرا ثم قلت التشهد وأنا على هذا الوضع، هل صلاتي صحيحة أم علي إعادتها؟ صلاتك صحيحة إن شاء الله عز وجل. نسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك وأن يسلمك يا رب، اللهم أمين. طالما أن الكلمات لم تخرج عن حد كلمات الصلاة لا بأس بذلك، طالما أن الكلمات كان كلها يعني كلها ذكر وتشاهد وما شابه ذلك يعني، فإن شاء الله لا شيء عليك في ذلك إن شاء الله. ربنا يسلمك ويشفيك ويعافيك ويبريك يا رب، اللهم أمين. طيب، يقول السائل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بقول لحضرتك أنا أختي أعطت لابني تليفون عشان يبيعه عشان تسد دين عليها، وطلبت 3000 جنيه في التليفون. ابني باع التليفون بأكثر من هذا المبلغ المطلوب وأخذ الفرق وأعطاها 3000 من غير ما تعرف، هل هذا يجوز؟ كان ينبغي عليه أن يخبرها أو أن يعلمها بذلك، لكن طالما ان هي مثلا قد وضعت مبلغا معينا لسعر هذا الجوال ما فيش مشكله ان ياخذ المال اللي هي بيسموها السمسره يعني. لكن يعني كان الافضل والاحسن ان يعلمها بذلك، ان يعلمها بذلك، هذا هو الاولى والاحسن يعني. طيب، يقول السائل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو ناس كل فلوسهم حرام ينفع يتصدقوا منها؟ ولو بعتوا الصدقة دي للجيران هل الجيران يبقوا على هذه الصدقة، يقبلوا هذه الصدقة، ولا ازاي يتصرف في هذا المال؟ والله الوزر عليهم هم، ومن أخذ هذا المال فهو حلال زلال له. يعني هو الناس دول لو خدوا الفلوس دي وأكلوا وشربوا منها لا شيء عليه، الإثم على هؤلاء السراق أو على هؤلاء الناس الذين مالهم حرام، لكن الذي أخذ المال هو بالنسبة له حلال زلال ولا شيء فيه إن شاء الله عز وجل. إلى هنا أيها الإخوة نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.